تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين. كنا قد تكلمنا عن بدء الخلق، تكلمنا كيف أن أول المخلوقات هو الماء، وبعد الماء خلق الله العرش وهو أكبر جسم من حيث الحجم خلقه الله، وقلنا هذا العرش خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ وأمر القلم أن يكتب، ويكتب هذا القلم على اللوح المحفوظ كل ما سيحصل في الدنيا إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى، بعد أن أمر القلم بالكتابة في اللوح المحفوظ، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، ولكن قال العلماء الحكمة من ذلك أنه خلقها في 6 أيام ليعلمنا التأني في الأمور. ثم بعد ذلك في آخر يوم من هذه الأيام 6، وهو يوم الجمعة، لأنه أول الأيام هو يوم الأحد، اليوم 6 هو يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة في آخره خلق الله سيدنا آدم، فكان سيدنا آدم آخر جنس خلق. ثم كذلك تكلمنا على حديث، وهذا حديث من الأحاديث المتشابهة، لقلنا أنه لا يحمل على ظاهره، وهو حديث إن الله خلق آدم على صورته، والمعنى أي على الصورة التي هي مشرفة مكرمة ملك لله. وهذه راهي الإضافة لي في كلمة صورته، ما هيش إضافة جزئية أو إضافة الصورة إلى الله بمعنى أن الله صورة والعياذ بالله، إنما هي إضافة ملك وتشريف، كما في قوله تعالى أن طهر بيتي، فنسب البيت أي الكعبة، نسبها لذاته لأنها ملك له ومشرفة عنده، هذه تسمى نسبة ملك وتشريف، كما في لفظ من روحه الذي ورد في القرآن. المهم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عن الأنبياء وخلقة الأنبياء، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذا فيه دليل على أن كل الأنبياء جميلوا الخلق، يعني أشكالهم جميلة، وجوههم جميلة، ويعني أصواتهم حسنة، وليس كما يقول البعض أن أصل الإنسان قرد والعياذ بالله. ثم سنتكلم الآن إن شاء الله عن أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم. هو قبل ذلك سيدنا آدم قلنا أنه يعني خلق من طين، وهذا الطين أصله تراب من الأرض، الله أرسل ملكا فجمع من تراب الأرض من الأسود والأحمر والأصفر والأبيض وغير ذلك، ثم هذا التراب عجن بماء الجنة فصار طينا، فجعله الله على صورة سيدنا آدم، ثم أمر ملكا من الملائكة أن ينفخ الروح في سيدنا آدم فصار حيا. ثم قبل أن ينفخ الروح فيه كان إبليس نعوذ بالله من شره، قبل أن يكفر كان اسمه عزازيل، وهو من الجن ليس من الملائكة. كان يعبد الله وكان يؤمن بالله، وكان يطوف حول سيدنا آدم ويقول خلقت لأمر عظيم. وكان في عندما رأى سيدنا آدم عرف أنه جسم يعني فيه تجاويف، ليس جسما مصمت. شو معناتها فيه تجاويف؟ كي تقول أنت حجرة مثلا معينة ما فيهش من يعني شقوق، أو ما فيها تجاويف من الداخل، يعني تكون صلبة. أما الإنسان فيه تجاويف، فتبين له أنه خلق ضعيف لا يتمالك، وكان يقول خلقت لأمر عظيم. يطوف حول سيدنا آدم وهو يعني لا يزال طينا ويقول خلقت لأمر عظيم. ثم بعد ذلك لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، هذا راه سجود اسمه سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله، وهذا سجود التحية كان جائزا في شرائع الأنبياء الذين سبقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في شرع نبينا عليه الصلاة والسلام السجود لشخص على وجه التحية والتعظيم لشخص مسلم لا يجوز، حرام، ولكن كان جائزا في شرع من قبلنا من الأمم المسلمة، كسجود مثلا الملائكة لسيدنا آدم، وسجود إخوة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، هذا كله يسمى سجود تحية. حتى إنه واحد من الصحابة مرة كان في الشام اللي هي تو نقولوا سوريا وتلك المناطق وفلسطين، فجاء من الشام إلى المدينة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد له، قال ما هذا؟ الرسول سألوا قالوا ماذا تفعل؟ قالوا يا رسول الله رأيت أهل الشام، يعني أهل المنطقة ذيك وقتها، الشام في ذلك الوقت كانت عند الروم، مازال ما فتحوهاش المسلمين. قالوا يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم وأنت أحق منهم. يعني قالوا شفت أهل الشام يسجدون لك، العلماء النصارى متاعهم والملوك متاعهم، قالوا أنت أحق بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت خرجت عن دينك أو كفرت، لأنه يعلم أن ذلك السجود كان سجود تحية وليس سجود عباد. قال له لا تفعل، إن كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن السجود لإنسانا تعظيما له وإن كان جائزا فيما قبل، أراه في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، أي أوحى الله إليه أنه حتى سجود التحية صار حراما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء شخص يفهمه، لأنه التغير الذي يحصل من شريعة إلى أخرى يحصل في الأحكام، يعني تلقى من رسول إلى رسول يوجد تغير في أمور ليست هي أساس الدين، أي العقيدة. العقيدة واحدة لا تتغير، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بصفات الله وأنه لا يشبه المخلوقات، والإيمان بالأنبياء والإيمان بالجنة والنار والملائكة والكتب، هذا لا يتغير من نبي إلى آخر. إنما الشيء الذي يتغير ويكون تغيره عن طريق الوحي يكون في الأمور التي هي أحكام، من نحو صلاة مثلا، تلقى رسول أمر بأن يصلي صلاتين في اليوم هو وأمته، وفي شرع نبينا عليه الصلاة والسلام 5 صلوات. تجد مثلا في شرع رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر من الأمور حرام، في شرعنا حلال، أو العكس، من الأمور التي كانت حلالا فيما مضى السجود لشخص مسلم تعظيما له وتحية، هذا صار حراما في شرعنا. المهم، سجود الملائكة لسيدنا آدم بأمر من الله كان سجود تحية. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني إبليس الذي هو من الجن، لأنه كثير من الناس يظن أنه كان من الملائكة، لا، الملائكة الخلقة متاعهم ليست كخلقة الجن. قد ورد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، أي من ضوء، يعني مش معناتها هم الآن ضوء، لكن أصلهم خلقوا من ضوء، كما أننا نحن أصلنا خلقنا من طين، لكننا الآن لسنا طينا، كذلك الملائكة خلقوا من ضوء ولكنهم الآن ليسوا ضوءا. وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن إبليس كان اسمه عزازيل، وكان يؤمن بالله، ولكن لما أمر بالسجود اعترض على الله عز وجل، اعترض أنه كيف يسجد لشيء، يعني هو رأى أن هذا الشيء يعني خلق من طين، ويظن أن النار أفضل من الطين، لا أدري هذا. لذلك بعض العلماء عندما شخص يقيس حاجة على حاجة ويكون القياس متاعه غالط باطل، يقولون قياس إبليس، لأنه إبليس ظن، لا أدري كيف، ظن أن النار أفضل من الطين. حتى ورد في القرآن العظيم قول الله عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا الاعتراض على رب العالمين أراه يخرج عن الدين. لذلك النبه أي شخص ينزل عليه بلاء مثلا يا لطيف، أو شيء يعني فاجعة، لا يعترض على الله، ما يقولش يا ربي علاش، وأنا عملت وأنا عملت وأنت تعمل فيه هكذا. ورد عن بعض الناس ما أنه دعا أن يشفي الله أمه، فماتت أمه سبحان الله، فقال يا رب أنا أعبدك كم سنة وأنت تفعل معي هكذا، فصار لا يصلي. هذا والعياذ بالله يعني يعترض على رب العالمين. الله يملكه ويملك أمه ويفعل ما يشاء، الله يحيي من يشاء ويميت من يشاء، له ما أعطى وله ما أخذ عز وجل. فإذا لما اعترض إبليس خرج عن دين الله، وسمي إبليس لأنه أبلس أي أطرد من رحمة الله وأخرج من الجنة، بدليل قول الله عز وجل: قال اخرج منها مذءوما مدحورا، وقال عز وجل: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإذا هو اعترض على رب العالمين فلم يسجد، وليس فقط أنه لم يسجد يعني اعترض، كما قلنا احنا قال عليش، معترض على رب العالمين، هذا الذي أخرجه عن دين الإسلام. وقد ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي سورة السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم بعد أن أطرد من رحمة الله والعياذ بالله، بعد أن عرف أنه مطرود من رحمة الله وأنه ملعون، طلب إبليس من الله أن ينظره، أي أن يؤخره إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث، أي يوم الخروج من القبور، ولكن الله لم يجبه إلى ذلك، بل أخره إلى النفخة الأولى ليذوق الموت الذي حكم الله به على خلقه. هو أراد أن يبقى حيا إلى البعث، وقت خروج الناس من قبورهم، ولكن الله جعله حيا، يعني شاء له أن يكون حيا إلى وقت النفخة الأولى التي يموت فيها كل من هو على وجه الأرض وفي السماء كذلك. وقد ورد هذا في القرآن، يعني أن إبليس طلب من الله أن ينظره، أي أن يؤخره. ورد في القرآن قول الله عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني يوم الوقت المعلوم مقصود به النفخة الأولى التي هي ينفخ بها سيدنا إسرافيل في الصور، هذا شيء مثل البوق، إذا نفخ فيه سيدنا إسرافيل الملك إسرافيل عليه السلام بأمر من الله يخرج صوت، كل من يسمع ذلك الصوت يموت بإذن الله. ثم بعد ذلك، بعد أن حصل ما حصل، ولن نتعرض لذلك كثيرا، ما حصل من سيدنا آدم والسيدة حواء من الأكل من تلك الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها، وهذه حتى هذا الذي حصل لا نقول كما يقول بعض الناس يقولون هذا ذنب كبير وهذا ذنب عظيم، ولولا أن سيدنا آدم فعل ذلك هذا لا يجوز قوله، حرام قول هذا الكلام، لا يجوز، هذا فيه قدح في سيدنا آدم، فيه قدح في سيدنا آدم من يقول هو ذنب عظيم، حتى بعضهم يقول أنه ذنب عظيم حتى جاء سيدنا عيسى وخلصنا من ذلك الذنب، هذا كله لا يجوز، حرام قوله. فسيدنا آدم عليه السلام هو أول الأنبياء وأول الرسل، وهو معصوم من الكفر والكبائر وصغائر الخصة والكذب والسفاهة، هذه كلها لا تحصل من الأنبياء. فإن شاء الله هكذا تكلمنا عن سيدنا آدم وكيف السجود الملائكة لسيدنا آدم وأنه سجود تحية، وتكلمنا عن إبليس كيف أنه اعترض على رب العالمين، وأن الاعتراض على الله هذا حتى في أيامنا قلنا ننبه منه من يعترض على الله. يوجد مثلا بعض الناس قد يفعل معصية، مثلا سبحان الله الإنسان ضعيف، قد يكذب، قد يظلم، قد كذا، ولكن لا يستحل ذلك الذنب، ما يجيش يقول الذنب ذاك حلال، يعرف روحه اللي هو غلط، أو مثلا يحصل معه شيء يعني يصبر لله تعالى ولا يقول أنا يحصل معي البلاء يا ربي علاش تعمل لي هذا الأمر، لا يسأل عما يفعل، شكوني أنا ولا من أنت ولا من نحن حتى نسأل الله لماذا؟ الله لا يسأل. عندك فما أسئلة معينة حتى للأولاد الصغار تعلم، لا يقال في حق الله، الأسئلة مش نقولها تو، لا يقال أين الله لأنه هو الذي خلق المكان، ولا يقال متى كان الله لأنه هو الذي خلق الزمان ولا بداية له، ولا يقال كيف هو الله لأنه الكيف من صفات المخلوقات، تقول فلان بربي كيف هو طويل قصير أسمر أبيض، فلا يقال هذا في حق الله، وكذلك لا يقال لماذا في حق الله علاش، إلا إذا كان على سبيل السؤال عن الحكمة، كما هو في قول الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا لم يكن سؤال اعتراض، إنما كان سؤال عن الحكمة، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الحصة القادمة. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.